أودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم في عيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أودعكم بدمعات أودعكم وأنتم لعيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أراكم ذاهبين ولن تعودوا أكاد أصيح كنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاه عطرا من غصوني إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس الملون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون وادعكم بدمعات العيون وادعكم وأنتم لعيوني وادعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق ودعكم يا راحلين عن الحياة وساكنين بأطوع هل تسمعون وقرر